وعلى آل محمد. أما الكلام في مقدمة الواجب يقع في نقاط: الأولى في تحديد محل البحث. في هذا البحث صياغتان: الأولى هل مقدمة الواجب أو لا؟ الثانية: هل يوجد ملازمة لوجود الشيء ووجود مقدمته أو لا؟ دخلت صياغة أولى: لا يكون البحث أصوليا بل شخصيا. فإن إشارة بين المسألة الأصولية والشخصية هو أن المسألة الشخصية تحدد الحكم الشرعي مباشرة مثل شرب الخمر حرام، الصلاة واجبة، البول نجس، هذه المسائل تنظر مباشرة وتحدد مباشرة. وهكذا قولنا: مقدمة الواجب واجبة أو لا؟ ناظرة لتحديد الحكم الشرعي وهو وجوب المقدمة عدمها، فتكون فقهية. وهذا بخلاف المسألة الأصولية. إنها لا تنظر مباشرة في الحكم الشرعي، بل تنظر لأمر آخر نتيجته استنباط الحكم الشرعي، كقولهم كقولنا خبر الثقة حج. فإن هذا ليس بنفسه حكما شرعيا، ليس حكما شرعيا مرتبطا بالعمل. فإذا أنه تقع في طريق استنباط حكم الشرع كحرمة الحقيقة صورة خلاصة من الأول والثاني. على الصياغة الأولى مسألتنا تكون بخلافه، أو إذن على الصياغة الأولى مسألتنا تخير بخلافه. إذن من الأول والثاني مسألتنا على الصياغة الأولى تخير بخلافه على الصياغة، فإن الملازمة ليست حكما. غير أنه يستنبط منها حكم شرعي، فإنه لو قلنا بثبوت الملازمة فسوف نستنتج وجوب تحضير الجواز للحج او استطاعة الطائرة او غيره. هذا مطلب، هذا مطلب ذكرته في النص الاول، وحصلت انه توجد صياغتان لمسألتنا، على الاولى تكون مسألتنا فقهية، على الثانية تكون اصولية. وطبيعي مهما امكن طرح مسألتنا بشكل اصولي هو اولى، فهم الاقول. ومطلب ثاني في هذه النقطة الاولى اذكره، هو انه ليس المقصود من وجوب المقدم المقصود عنه هو الوجوب العقلي بمعنى اللابدية، فإن هذا لا يستحق البحث إلا إشكال في لابدية إتيان بالمقدمة عقلا لتحصيل فيها. هذا ما في إشكال، وإنما المقصود من الوجوب، من وجوب مقدمة، هو الوجوب غير الشرعي الشرعي. فحينما نقول إن مقدمة الواجب ليست واجبة، لا نريد من قولنا ليست واجبة أنه عقلا يجوز تركها. لا يا إخوان، هذا ما محتمل. طالب الأول وهل أثناء هذا المقصود، أول لما يقرأ مقدمات فما عالم يقرأ أو ما أدري شنو بناء هتم تشوف يتنفذ يتأذن شنو الحكي شنو مقدمة الواجب ليست واجبة. يعني ليس مقصودنا حينما نقول مقدمة الواجب ليست واجبة، ليس مقصودنا أنه لا يلزم الإتيان بها عقلا، إن هذا واضح الوهم. بل المقصود أنه عقلا يلزم الإتيان بها، ولكن لا وجود شرعي لها. وقد تقول إذا كان الإتيان بها عقلا لزوميا، إذا كان الإتيان بها عقلا لزوميا، فما الفائدة وما الثمرة من البحث في ثبوت الوجوب الشرعي وعدم ثبوته؟ بالتالي عقلان يلزم تحضير بطاقة الطائرة. انت وقتنا وجود شرعي موجود او ما موجود، شو شنو الفائدة؟ اتقول هكذا وجوابه ان هذا سؤال مجيد، ان هذا سؤال مجيد، ولأجله تحير الأصوليون في بيان الثمر لهذا المسألة المطولة والعميقة والمهمة. لا تفهم أم مطولة أم عميقة أم مهمة، فليه يحتارون يحتار الأصولي في تبيان الثمرة. لا من شنو هاي الثمرة ما تقولي شنو على أي حال. وهذا إن شاء الله نقطة من النقاط تجينا مستقلتين في البحث عن الثمرة. فإذا أرد على أنه ثمرة ما قدرنا نبين بل تصير رياضة شنو هذا لازم واجبه مقدم الحديث الشرعي لحله وقال اصلا ليست واجبه ماذا من باب المقدمين من باب يعني هذا الوجوه الذي نبحث عنه هذا يجي اذا عدلنا من نفس السؤال نحن وقال ما الثمر فيه كما وانه نريد بالوجوب الشرعي للمقدمه الوجوب الشرعي التبعي ونقصد من التبعي احد امرين فاما ان يفسر بأن المقدمة وجبت شرع تجب شرعا لا لشيء سوى تمكن من ذي المقدمة تمام النكسة والوصول والتمثل من ذي المقدمة فوجوب المقدمة بالتالي هذا أي وجبت تبعا لوجوب ذي المقدمة فوجوب ذي المقدمة هو المقصود الأصيل والمطلوب بالذات والمقدمة مطلوبة بأجله أجل التوصل إليه إلى ذلك إما هكذا يفسر الوجوب الشرعي وإما أن يفسر بالوجوب الارتكازي في مقابل الوجوب الفعلي التفصيل بمعنى أن المقدمة لما لم تشتمل على مصلحة مستقلة فلرب المولى يغفل عنه ولكن لو انتفت إليها لأوجب وجوبها قد لا يكون ثابتا بالفعل وعلى نحو التفصيل فإنما لو انتفت إليها لأوجبها لا سمو ادرس احنا كلام هذا ما حتى المولى الشرعي يقول النبي صلى الله عليه واله مثلا لو التفت الى بطاقه الطائره لاوجبها لو سالنا ذلك لكن يقول حتى لكن المقدمه قد ليست في ذهنها الان قد لا يوجد لكن هذا ما ينافي على انه لكن بطاقه طائره اذا قال اقرا شنو بطاقه طائره قال حضروها ما قال لو انتبه اليها ماذا لاوجبها فهذا المقصود ماذا من وجوب التبعي هذا مقصود في التفسير بهذا افرغ من النقطه الاولى حصيلتها شنو صار حصيله النقطه الاولى هاي المطالب بينتها في النقطه الاولى افهم مقصودنا من الوجوء مع صرح البحث له صياغتان، على الصياغة الأولى يكون فقهي، على الصياغة الثانية أصولي. ومقصودنا من الوجود المقدم الشرعي للعقل، إذا العقلي مما لا إشكال فيه يبقى الثمرة شنو؟ قلنا هذا بعدين إن شاء الله. كما أنه مقصودنا من هذا الوجود الشرعي الطبعي، والطبعي له تفسيران، إما بمعنى أنه وجدت المقدمة لا بشيء سوى التوصل للمقدمة، أو بمعنى أنه ماذا قد يقبل المولى عن المقدمة لكنه لو التفت إليها لأوجبها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في تقسيم المقدمة إلى الجزء والشرط وغيرهما، إنه يمكن تقسيم المقدمة باعتبار القيد والتقيد إلى ثلاثة أقسام. ألف، أن يكون القيد والتقيد معا داخلين في الواجب، ويسمى ذلك بالجزء. نظير الركوع للصلاة، فإن الصلاة اعتبر فيها تقيد بالركوع، كما وأن الوجوب النفسي شامل لذات الركوع لا للتقيد فقط بالركوع، لا النفس الركوع شامل. ويسمى ذلك بالمقدمة الداخلية، قد يصطلح على الجزء بالمقدمة الداخلية. فأن يكون التقيد داخلا في الواجب دون نفس القيد، ويسمى ذلك كما هو الحال في الشرع. فإن التقيد بالوضوء معتبر في الصلاة، ولكن نفس الوضوء لم ينصب عليه أمر النفس المتعلق بالصلاة. تفرق ذات الأمر النفسي المنصب على الصلاة ما يشمل نفس الوضوء، وإنما يشمل ماذا؟ التقيد بالوضوء. ولذلك صار الوضوء شرطا. الفرق إذن يا أخوان بين الشرط وبين الجزء ماذا راح يصير؟ أنه في باب الشر القيد يكون خارجا عن المحرم، بمعنى أن الأمر النفسي المتعلق بالواجب لا يشمل ذات الأمر النفسي، لا يشمل بخلافه في الجزء، فإن القيد والتقيد نعم داخلة الأمر نفسه متعلق بالصلاة يشمل داخل. سأل جيم أن يكون القيد ترجم ان شاء الله. وقد يقصنا على مقدمة خارجية. يعني احد افراد المقدمة الخارجية هو في الحقيقة ولا في الحقيقة المقدمة الخارجية. لذلك ما نأكد على هذا المسألة. يسمى زين. الجيم ان يكون القيد والتقيد معا خارجين من الواجب. فما هو الحال في الذهاب الى السوق مقدمة لشراء اللحم او التقاء السلم مقدمة للكون على الصنع او تحضير البطاقة بطاقة الطائرة مقدمة للحج؟ هذه المقدمات لا هي معتبرة في نفس الواجب، دخيلة في نفس الواجب، مقومة لنفس الواجب. عليكم السلام ورحمة الله. كما وأنه التقيد بها لم يعتبر شرعا. لم يعتبر شرعا. وقد يصطلح على ذلك بالمقدمة العقلية. فقط لازم عقلا لا شك. هذا تقسيم المقدمة. أما الاسم الثالث فلم يقع محطا للإشكال، محلا للإشكال. فبناء على وجوب المقدمة يكون القسم الثالث يكون شنو؟ واجبا بلا شك، فهو القدر المقدر من الوجوب. وإنما الإشكال وقع في القسمين الأولين. طيب الآن عنوان صغير، الإشكال في القسم الأول. الإشكال في القسم والإشكال في القسم الأول أي الجزء وقع من ناحيتين. أولى، إن الجزء هل يمكن أن يكون مقدمة أو لا؟ ثاني، لو أمكن أن يكون الجزء مقدمة، لو أمكن فهل يمكن أن يتصف بالوجود الغيري أو لا؟ تكرر الإشكال من ناحية الأولى، ماذا؟ أنا أقول مقدمة يمكن ولا الجزء هل يمكن أن يكون مقدمة ولا؟ ناحية الثانية، أنا لو كان مقدمة هل يمكن تتصف الوجود الغيري أو لا؟ أما الناحية الأولى فقد يقال إن الجزء لا يمكن أن يكون مقدمة، إذ المقدمية تستدعي الاثنينية ولا اثنينية بين الجزء وبين ماذا؟ واجب كل لا فالركوع والسجود والقيام هو عين الكل، عين الصلاة خارجا، ولا تغاير لكي يكون أحدهما مقدمة للآخر. وأجاب الآخر عن ذلك بأن الجزء يمكن أن يغاير الكل، فإن الركوع إنما يكون حين الصلاة لو لوحظ بشرط الانضمام لبقية الأجزاء، وأما إذا لوحظ لا بشرط من هذه الناحية فلا يكون عين الصلاة. فالمغايرة إذن متحققة بين الجزء والكل، فإن الجزء يكون كلا يكون هو الكل لوحظ بشرط، ويكون جزءا لا كلا لو لوحظ لا بشرط. فالمغايرة موجودة. هكذا ذكر الآخر ويرده أن هذه المغايرة هي مغايرة اعتبارية، وواضحة المقدمية تحتاج إلى مغايرة هذا خارجية لكي يكون أحد الوجودين الخارجيين مقدمة للوجود الخارجي. أما مع وحدة الوجود الخارجي فمجرد التعدد الاعتباري لا يكفي. هذا كله من الناحية ماذا؟ الأولى. وأما من الناحية ثانية، بمعنى أنه لو سلمنا كفاية تغاير الاعتبار فقد يقال بعدم إمكان اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري. يتم غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.